يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، صلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ورضي الله عنهم تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نبقى المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه. وهل المقاهرة، الشيخ رحمه الله في باب الإله دائما، وهل المظاهر إن قدر على التكفير وامتنع كالأول وعليه اختصرت أو كالثاني وهو الأرجح أو من تبين الضرر وعليه تؤولت أقوال؟ وهل المظاهر الذي قال لها أنت علي كظهر أمي، سمعناها ودخل الظهار مع الإله، أنت علي كظهر أمي، ولم يعلق ظهاره على وضعها، أنت عليك ظهر أمي ولم يعلق ظهاره على وضعها، فمنع منها قبل الفئة إن قادر على التكفير. إذا كان قادر على التكفير الذي هو فئة، يعني يرجع إلى زوجته وامتنع من إخراجها، من إخراج الكفارة كالأول الذي يمينه صريحة في الأجل يكون من اليمين، ما يكونش ترفع أمرها للحاكم، في الأجل يكون من اليمين أي حالفه بالظهار، وعليه اختصرت المدونة. أو كالثاني الذي يمينه محتملة الظهار وغير الظهار غير اليمين، فيكون الأجل هذا كذي يكون اليمين تأو محتملة ليش صريحة، يكون الأجل من يوم الحكم لأن يمينه لم تكن صريحة في ترك الوضع، فلهذا يكون الأجل تأو يطول من يوم الحكم وهو الأرجح عند ابن يونس، أو الأجل في حقه من وقت تبين الضرر، الأجل في حقه من وقت تبين الضرر ضرر الزوجة وهو يوم امتناعه من التكفير، وعليه تؤولت أقوال ثلاثة، ظاهر كلامهم ترجيح الأول يكون محتمل يكون من يوم الحكم، من يوم النطق بالكلمة هذه. والمفهوم الشرط أن المظاهر إذا كان عاجزا عن كفارة الظهار أنه لا يكون موليا، يكون مضاح، وهو كذلك لقيام بعذره، كالعبد يظاهر من زوجته وفئته بالصوم فقط ولا يريد الفئة بالصوم وهو قادر عليه، وهي الرجوع إلى ما كان ممنوعا منه بسبب اليمين وهو الوضع، أو يمنع الصوم بوجه جائز مثلا لإضراره بخدمة سيده، أو سيده تخدم تصوم وانت خدام عندي، هذا هو تصوم ما تقدرش تخدم وما تأديش الواجب، إضراره بخدمة سيده أو خرجه فيلزمه الإله وتجري فيه أقوى ثلاثة، فهو تشبيه في المعطوف وقيل لا إله عن العبد قادر على الصدق إذا امتنع أمني عبي وجهي بوجه جائز. فالتشبيه بين مفهوم قوله انقضى. قال رحمه الله: وانحل الإله بزوال ملك من حلف بعتقه. وانحل الإله، ينحل الإله لألم زوجته، ينحل بزوال مكفي المال أو أي الرقيق الذي حلف بعتقه، أي علقه على وطئها، كقوله إن وطأتك فعبدي هذا حر. ومن بعد العبد هذا زال المختار فابقى شمك. ينحل الإله وامتنع منها فإنه يدخل عليه الإله من يوم حلفه. فإذا زال ملك العبد في موت مات العبد أو عتق أو بيع أو هبة أو صدقة فإن الإله ينحل عنه. فإن امتنع من وطئها كان مضارا، يعتبر مضار، الشرع يطلق عليه إن شاءت إذا كانت لا صبرت الزوجة، وإذا صبرته قالت خليه يتبقى عنه إن شاء بلا ضرب أشد. قال: إلا أن يعود بغير إرث. إلا أن يعود الرقيق لملكه، كان باعه والله كذا والله ومن بعد رجع ليه، رجع في ملكه، ملكه ثانيا بغير إرث. فإن الإله يعود عليه إذا كانت يمينه مطلقة أو مقيدة بزمن فقد بقي منه أكثر من 4 أشهر. أما إن عاد العبد كله إليه بإرث فإنه لا يعود عليه الإله، لأن الإرث جبري يرجع عليه بقوة، يدخل في ملك الإنسان بغير اختياره. قال: كالطلاق القاصر عن الغاية في المحلوف بها لا لها. كالطلاق القاصر يعني كما يعود الإله بعود الزوجة لعصمته في الطلاق القاصر، طلاق القاصر عن الغاية، يعني يكون مثلا طلقها طلقة واحدة ولا طلقتين ولا هذا طلاق قاصر، مش طلاق كامل يعني نهائيا. فالطلاق القاصر كما يعود الإله بعود الزوجة لعصمته في الطلاق القاصر عن الغاية، أي لم تبلغ 3 في الزوجة المحلوف بها، محلوف بها أي بطلاقها، لأن علق طلاقها على وطئ أخرى، قال إذا وطأت أخرى ترك الطعام. فإذا قال إن وطأت عزة فهند طالق، فقد حلف بطلاق هند فهي محلوف بها، وعزة محلوف عليها لأنه علق طلاق هند على وطئها. فإذا امتنع من وطئ عزة كراهة أن يلزمه طلاق هند كان موليا. فإذا طلق هند دون 3 انحل عنه الإله في عزة بمجرده في البائن وبعد العدة فالرجعي، وجاز له وطئ عزة. فإن عادت هند رجعت لعصمته عاد عليه الإله في عزة. فإن بلغ طلاق هذه هند الغاية يعني طلقها 3 ثم تزوجها بعد زوج لم يعد عليه اليمين في عزة، فهذا التفصيل في المحلوف بها. وأما عزة المحلوف عليها فيعود فيها الإله ولو طلق 3 ثم رجعت بعد زوج، ما شاء الله ما تم طلاق المحلوف بها لم يبلغ الغاية. قال: لا لها، لا في المحلوف لها وهي عزة في المثال، لا بمعنى على معناه لا يشترط القصور فيها عن الغاية، بل يعود أبدا ما دام طلاق المحلوف بها لم يبلغ الغاية 3 وليس معناه عدم العود كما هو ظاهره، ولا يصح إبقاء اللام على بابها لأن المحذوف لها لأجلها وهي الحاملة على اليمين، لا يتصور تعلق إلا بها، كأن يقول لزوجته إن وضعت غيرك أو تزوجت عليك فالتي أضعها أو أتزوجها طالق. قال رحمه الله: وبتعجيل الحنث وبتكفير ما يكفر، وإلا فلها ولسيدها إن لم يمتنع وطئها المطالبة بعد الأجل بالفيئة، وهي تغييب الحشفة في القبول. وانحل الإله كذلك الإله اللي حلفه ينحل ويبطل بتعجيل مقتضى الحنث، فعتق العبد المحلوف بعتقه أن لا يطع أو طلاق من حلف بطلاقها أن لا يطع بائنا، فإذا قال إن وطأتك فعبد حر أو ففلان طالق أو فعلي التصدق بداري أو بهذا الدرهم، فجعل ذلك انحلت يمينه تعجل الحنث. قال: وبتكفير ما يكفر، وإلا فلها ولسيدها إن لم يمتنع وطؤها المطالبة بعد الأجل. وبتكفير يعني خرج كفارة ما أي يمين يكفر كحلفه بالله لا يطؤها، والله هو من بعد كفر خرج كفارة فكفر قبل الوطن أي، وبتكفير هذا ينحل الإله، وإلا بأن لم ينحل الإله بوجه مما سبق فلها للزوجة الحرة أو صغيرة لا لوليها ولسيدها الذي له حق في الولد إن لم يمتنع وطئها لصغار صغير على موشيلة أو رتق، أنا كانت عند مريضة رتق أو مرض يمنع عن الوضع لها المطالبة، الطالب يعني زوجها إذا انضرت مطالبة بعد مضي الأجل بالفيئة، الفيئة يعني يحنث ويخرج كفارة أو تصبح، وهي الفيئة والفيئة يعني الرجوع، رجوع للزوجة كان حلف لها ما يبقاش ومن بعدها خرج يعني كفر وكذا، ولكن هذا الفيئة ليش يقول له أن يرجع تخلص، لا بد من تغييب الحشفة كله في القبول، فهتم ما يسمرها الفيئة وعمل الفيئة. وهذا تفسيرها في ظاهر المظاهر لما تقدمها أن فئة تكفير أن فئته تكفيره، وفي غير المريض والمحبوس بدليل فيما بعد، وأما الممتنع وطئها بسبب أنها صغيرة فلا مطالبة لها، طلب الفئة وهي صغيرة لا تطيق على الوقت فلم تطالب لها حتى تطيق الوضع، وإن كان لرتقين عندها مرض يمنع الجماع رتق والعفلة ولسقة في العيون، وإن كان لرتقين أو مرض فلا مطالبة لها بالفئة، ألا تطلب الفئة وتقول له يعني احنث وارجع لي وطأني وهي من نعم، فلا مطالبة لها بالفئة بمعنى ما غيب الحشرة حالا، بل بمعنى الوعد بها إذا زال المنع، ولما كان مغيب الحشفة في البكر اللي ركن آل منها بدون افتضالها لا يكفي، إذا كانت بكر ندخل بها ولكن ما افتضش البكرة يسمى ما زال مازال في اليمين تاعو ومازال مطالب بالفئه. وافتضاض البكر فلا يحل الاناء فيها بدونه وان حنها. ثم شرط في تغييب الحشبة والافتضاض الإباحة، يعني إذا كان أرجع ورجع الفئة، ولكن هذا كالرجوع لابد يكون الوطن يكون حلال إن حل فذكر، فإن لم يحل مثلا هو كان حلف ومن بعد قال كفر فإن فاعوه أرجع، ولكن الزوجة حائض، وإذا كان طاها وهي حائض ما نحلش اليمين مازال، فإن لم يحل كفي حيض لم ينحل الإله، وإن حنث فيطلب بالفيئة ولا يلزم من حنثه وزيد والحلال يمينه انحلال الإله. يسقط عنه الطلب بالفئة لأنه إذا استند امتناعه عن من الوضع ليمين ثبت مطالبته بالفئة الشرعية وهي الحلال، يعني الوضع يكون الحلال ما يكونش حرام ما يكونش الحيض ولا هي في حالة الإحرام وهي الحلال، ولو انحلت يمينه قال ولو مع جنون، ولو كان تغيمها يعني الحشفة ولو كان في حالة جنون يجوز ينحل اليمين تاعو ينحل الإله، بخلاف جنونها إذا كانت هي اللي مجنونة وغيب فيها الحشفة ما ينحلش اليمين، انحلت اليمين وكما سبق. قال رحمه الله لا بوطء بين فخذين وحنث إلا أن ينوي الفرج وطلق إن قال لا أطع. وكذلك ما ينحلش اليمين تاعو إذا كان الوط غير بين الفخذين، يعني كان في ظهور مع مثلا فلا تنحل به الإله، لا تنحل به، وحنث فتلزمه كفارة لأنه حلف عليه، ولا يسقط عند الطلب بالفئة ما دام لم يكفر، فإن كفر سقط عنه الإله بمجرد التكفير أخذا مما قدمه إلا أن ينوي الفرج. إذا نوى الفرج فلا يحنث فيما بين الفخذين. وطلق إن قال لا أطع، وطلق عليه إن قال بعد أن طلب بالفئة ما حبش يرجع، يرجع زوجتك راك حلفت وراك ذا، رجع زوجتك ما حبش يرجع، فطلق طلق عليه، قال بعد أن طلب بالفئة بعد الأجل لا أطعه، أما لا شرعي طلق عليه، بعد أن يؤمر بالطلاق، إذا يقولوا له طلق، تلفظ بالطلاق، ما حبش يتلفظ بالطلاق، فيطلق عليه الحاكم ولا جماعة المسلمين، فيمنعه، فالحاصل أنه يؤمر بعد الأجل بالفئة، فإن امتنع منها أمر بالطلاق، هذه طلق، ما حبش ترجع زوجتك ما حبش استطاع طلق امتنع، فإن امتنع طلق عليه الحاكم أو جماعة المسلمين عند عدم الحاكم بلا تلوم، ما يزيدوش يضربوا له أجل آخر على الصحيح. قال وإلا اختبر مرة ومرة وصدق إن ادعاه وإلا أمر بالطلاق وإلا طلق عليه. فإن امتنع منها من الجماع وما حبش الفيئة امتنع منها أمر بالطلاق، فإلا يمنع من الوضع لأن قال أطع، قال أطع أحسن، قالوا له أطع زوجتك قال لهم إيه، قال أطع وعذب بالوضع، اختبر يخلوه يختبروه مرة بعد مرة يشوفوه فلا خير بيهديه مرة بعد أخرى إلى ثلاث مرات، إذا بعد ثلاث مرات ما كانش ما طاش أنا يطلق عليه. وصدق بيمينه إن ادعاه، إذا قال من بعد لا راني طأت راني خلاص أصدقه إن ادعاه أي بكرا كانت أو ثيبا فإنك لا حلفه أصدق بيمين ادعاه الوطن بكرا كانت أو ثيبا فإنك لا محبش يحلف حلفت هي ما قرب ليش وبقيت على حقها وإلا بقيت زوجة كما لو حلف. قال وإلا أمر بالطلاق وإلا طلق عليه وإلا بأن مضت مدة الاختبار أرجع أرجع أرجع ما كانش ثلاث مرات والله ما كانش ما حب الشيطان لأن مضت مدة الاختبار ولما يدعي الوضع أو ادعاه وأبى الحلف دعا الوضع ما حبش يحلف وحلفت زوجة أمير بالطلاق طلق فإن طلق طلق وإلا طلق عليه الحاكم يطلق عليه وجماعة المسلمين. قال وفئة المريض والمحبوس بما ينحل به. فئة المريض كان أهلا من زوجته ومن بعد مرض. فئة المريض العاجز عن الوضع فات الأجل وما كانش ولكن هو مريض والفئة هنا تكون يعني بالجماع في الوضع هو مريض. فئة المريض والمحبوس والله كان آلة منها وحبسوه كانوا في الحبس العاجز عن خلاص نفسه بما ينحل به الإله من سوالي ملك وتكفير ما يكفر وتعجيل مقتضى الحنك وإدانة الزوجة المحلو بها كما تقدم هذا إن أمكن التكفير قبل الحنك. قال رحمه الله وإن لم تكن يمينه مما تكفر قبله كطلاق فيه رجعة فيه رجعة فيها أو في غيرها وصوم لم يأتي وعتق غير معين فالوعد. وإن لم تكن يمينه أي من ذكر من المريض والمحبوس مما تكفر هذا اليمين ما فيهاش تكفير أي كانت مما لا يمكن تكفيرها قبله يعني قبل الحد. والمراد بالتكفير اللي هو الانحلال كطلاق فيه رجعة طلاق وفيه رجعة لا بائن كطلاق فيه رجعة فيها أي في الزوجة المولى منها كإن وطأتك فأنت طالق واحد بل هيدا وطأتك رفيق طالق واحد أنا لما هو غير يوطاها يتطلق عليه فأنت طالق واحدة أو اثنتين أنا وش يدير هذا إذا كان قرضها تطلق عليه فلا يمكن التكفير قبل الحين لأنه إذا طلقها رجعيا ثم وطئ إذا طلقها رجعيا ثم وطئ لحقه طلقة أخرى أي لولا تعال يمين وهذه أخرى إذ الرجعية زوجها يلزمه طلاقها إن طرأ موجبه أو طلاق فيه رجعة في غيرها كقوله لإحدى زوجته إن وطأتك ففلانة طالق وطلقها رجعيا بخلاف البين فإن حل به الإله. قال وصوم لم يأتي وعتق غير معين وكصوم معين لم يأتي لم يأتي زمنه إذ لو فعله قبل زمانه لم ينفعه والله عتق وصدقة ومشي لمكة وصوم ونحو ذلك غير معين إذ لو فعله قبل الحنث لم ينفعه ولزمه بدله بالحنث في الوعد هذا جواب الشرط أي ففئة المريض أو المحبوس المذكور تكون بالوعد بالوضع إذا زال المنع. يحبس والله المرض إذا زال المنع في المسائل الأربعة ما يكونش بالوضع يعني مع المنع لتعذره بالمرض أو السجن. قال رحمه الله وبعث للغائب وإن بشهرين. وماذا بعد الأجل؟ الأجل للغائب هو مولي وكان أحلف وهو ما مش حاضر راه غايب في بلاد أخرى احنا يبعثونه الغائب المولي. وإن بعدت المسافة بشهرين يبعثونه هو أهلا من زوجي يعني أرجع للفئة ولا هلا. وإن بعدت المسافة بشهرين ذهابا مع الأمن لا أكثر. إذا كان أكثر فلها القيام بالفرار وأجرة الرسول عليها هي اللي تخلص لأنها هي المطالبة ولها العود للقيام بالإله إن رضيت. إذا كان رضيت في الأول بإسقاط حقها وقالت غير خلينا احنا يدفع راسهم ولكن من بعد دارت يجوز لها الدور لان من حقها ولانها تتضرر. وان رضيت اولا باسقاط حقها من القيام من غير استئناف اجل كامراه معترض المراه المعترض اللي يكون زوجها معترض امرين يعني مربوط حقها وضربوا له الأجل ومن بعدها سمعت وقال لها الحق إذا رجعت وضعت ولها العود إن رضيت. زيد قال وتتم رجعته إن انحل وإلا لغت. وتتم أي تصح رجعته بعد أن طلق عليه بعد أن طلق عليه إن انحل إيلاؤه بوضع بعدتين أو تكفير أو انقضاء أجل أو تأجيل حد وانطلق تعوف وانطلق رشد. هنا طلاق الحاكم يكون طلاق بين وطلاق المولي يكون ثاني طلاق تعوف يكون طلاق رشد. في الإيلاء والإعسار إيلاء والإعسار إذا كان طلقوا عليه بسبب الإعسار ما قدرش يفرقوا وطلقوا عليه يكون طلاق رشد يعني ما دام بالعدة يقدر يرشح. وشغال قال وتتم رجعته إن انحل وإلا لغت. وإلا لغت رجعته أي بطالت وحلت للأزواج من العدة. قال وإن أبى الفيئة فيه وإن وطئت إحداكما فالأخرى طالق طلق الحاكم إحداهما. وإن أبى الفيئة ما حبش يرجع ما حبش يكفر إن أبى الفيئة في قوله لزوجتيه عنده زوج إن وطئت إحداكما إذا قربت واحدة منكم فالأخرى لها طال طلق الحاكم عليه إحداهما الحاكم يطلق عليه واحدة بالقرعة عند المصاب أو يجبره على طلاق أيتهما فالله يقول طلق واحدة منهم تحت برص إن شاء عند أبن عبد السلام أن نصب أن ذهب صبارة وعرفة من أنه مولي منهما فإذا رفعته واحدة منهما أو هما مع طرف له الأجل من اليمين ثم إن فاء في واحدة منهما طلقت عليها الأخرى وإن طلقتا وإلا طلقتا معا ما لم يرضيا بالقيام معه بالقضاء. قال وفيها في من حلف لا يطأ واستثنى مول. وفي فيها المدونة في من حلف بالله لا يطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر. أربعة أشهر يسمى موش مول وهنا نحلف قال أكثر من أربعة أشهر. واستثنى إن شاء الله ذهبوا قال لا أعطى زوجته أكثر من أربعة أشهر إن شاء الله إن شاء الله قال إن شاء الله أنا أو استثنى هذا يعتبر مولي وله الوطء بلا كفارة قال لك له الوطء بلا كفارة واستشكيلة من وجهين أحدهما أن الاستثناء يسمى حل اليمين فكاحنا وقال والله إلا أعطى واستثناء في استثناء اسمه حل اليمين على حسب الله الله أن الاستثناء حل اليمين فكيف يكون معه موليا وقل ذلك كيف يكون موليا ويطاع من غير كفارة وحملت لدفع الإشكال الأول على ما إذا رفع على الحاكم إذا كان الزوجة رفعته للحاكم ولم تصدقه أنه أراد بالاستثناء حل اليمين إذا قال له ودين أحلفت قلت إن شاء الله قصدي يعني حليت اليمين قلت لا لا ما صدقتوش قلت تبروك رفع ولم تصدقه أنه أراد بالاستثناء حل اليمين بقارينة امتناعه من الوضع وأورد على هذا لهذا الجواب قول الإمام أيضا لو حلف لا يطأها ثم كفر عنها أي عن يمين الإلى ولم يطأ بعد الكفارة ولم تصدقه في أن الكفارة عنها وإنما هي صدقته كفر بشأن وإنما هي عن يمين أخرى بقارنة امتناعه من الوضع وأن القول قوله وتنحل الإلاء عنه فما فرق بينهما وش قال؟ قال وفرق بشدة المال وبأن الاستثناء يحتمل غير الحيل يعني الاحتمال هذا قال لك فرق بينها بشدة المال على النفس في الثانية ومهما خرج الكفارة هذا هو قاصد يعني حد يعني ورجع يعني حد الإيلاء لأن المال هذا اللي خرجه ما هو شيء سهل نبدأ نوي به حل الإيلاء وهو كفارة وخفة الاستثناء في الأولى فلذا كان القول له في الثانية دون الأولى وبأن الاستثناء في الأولى يحتمل غير الحل احتمالا ظاهرا فلذا لم يصدق بإرادة حل اليمين والكفارة في الثانية وإن احتملت يمينا أخرى لكن احتمالا غير ظاهر اللهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مختصر الرضا خليل أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل لكم فيه الحياة فعيشوا ولله بيت ضمنوه مديحه ولله بيت ضمنوه مديحه